حق في الأزل. من ساد كل الأنبياء من قبل إرسال الرسل. خير البرية من حوى تقديم حقا في الأزل. من ساد كل الأنبياء من قبل إرسال الرسل. الرسل صدق رسول الله. يا زبية بذي سلام ترعسي يا أهلا والسلام. هاجت علي روعة تفدي علي بالألم. كأنها من حسنها شمس تبدت في ظلم أو كوكب متقد يمدها ضوء الجلم. منصور نانا قد ذكرتني عينها وجدوا ذات لمن ذات لمن في قوة رخص البنات كالعنى في جفنها صيف ثقيل خاطل في المصطدى في صنايا بارق يدي والليل مزدها والوجه صفء مصير تحت الليالي من فعال. قد أوقفت في مهجة إيران شوق تضطرب كل مجرى الفسق سلمايا كل ليلة. وجن نخم دنتك أمت يا زين مصطفى يا جرى مصطفى يا جرى مصطفى يا جرى جرى جرى جرى جرى يا جرى أنت المصطفى جرى جرى جرى جرى جرى جرى يا جرى أنت المصطفى جرى جرى جرى جرى جرى جرى يا جرى أنت المصطفى فطال السبب جرى جرى جرى جرى جرى جرى لما جرى الفاس سلمى كل ليلة يا مصطفى جرى ويلي Ya Allah, ma يا خنية الفقراء بغير قدوات يا قدوة الأولياء يا قوة الكرماء يا خنية الفقراء بغير قدوات يا ذروة الحكماء يا روضة العلماء يا مزعة الغرباء بدر الجنات يا كعبتي وحبيبي زمزمي أي شيخ ومقامي خبلتي حرمي أكرم بميقاتي شمس المعارف بل نجم المفاقر بل بدر الدجى شرفا فيض الفيوضات شيخنا تيجاني وفي بليدتها خير رياض جمال خلد منزلة يا حسن إغراسي سرين بابا كرسي برمبن كاربيك سكر يلا بنينا شيخنا تيجاني كسب شيخ جبل تخوني مقل شيخنا تيجاني خب وجودي وتاج العارفين ومن مقامه كان محفوظا بحراس فالباغني جلال مروجا جلال جلال اخنا لسقط صوتا لنا من دخلنا لسنا خلق بيتا لنا بل انا سبي سيدنا محمد الله يا رسول الله يا افضل الورى فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرج فايجا كصبيا سوى الله والهادي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في أود ديننا غريبا كما في البدية حير راحمي أنا سبي سيدنا محمد إلهي فجهل أهلنا على غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعود عليها بالنواجس مثلما قال في عيسى ندرة هاشم بمحمد وببنته وببانيا كسب ينم وابنيه موسفتين أعلى من هدى ينم وبصحبه والتابعين لهم فهو ينم ساداتنا أهل المكارم والندى يمن فرج سقام العبد واكسف كربه ممدلم يا خير من مد العزاة العليا فرج هموم المسلمين محمد الأمين يا خير محمد العزاة الأولياء وليس لي عمل الخاك يا عملي سوى المحبة والتعظيم والسلام على نبي وعلي اجمعين سلاما بنا ودائما عمل سهل حيشة وليس لي عمل الخاك عملي سوى المحبة والتعظيم والسلام على نبي وعلي أجمعين سلاما ربنا دائما عمل سهل حيشك وليس لي عمل الخاطر عملي

محمدي مالي جاي ما من مدر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر نظر Mami mama di zaba mami mama di zaba mami mama di zaba mami mama di zaba mami mama di zaba mami mama di zaba mami mama di zaba mami mama di zaba mami mama di zaba Sofisha Sayyidil Haji Mali defal ni ñu magal ko wa khatba qahr shamsh nahwa tabarrudi bi Serigne Ali Gueye moni Sayyidil Haji Mali ci bir suuf ko sax saxali ma samp ko ci da bind te bindo ci lolu se bind sankuna watan katilal bi burqat se mati li khawlata mahtam safiya bi kiz mati wa ma khawl layla وفرتان وما قولهم طلها سلمى وما ددي ودع ذكرى ايام سبا والليالها ودع عنك تذكر المعاني هردي ولا تفكر كيف تجعت سيدي لتعرفي ولقد مؤاشا لبدي من سرين ألين جي موني كوي بند بند سيد الحاج مالي من خم نبدو اتوال بولير di ginde mol bi ci bir geej ba mo teri tefes inshallah non lay ginde julit yi ba no teri aljanna ni wéru badar di lérele guddi non la lérele diine moto serigne abib sar yalna yalla yok lér ne sayyidil haji malik gaj ak nañ ne xam xam bi neena gaj ñu waye lér na nañ ku wéti xolal ci serigne mansour borom daara yi ba nga xol ci serigne cheikh tidiane ci elève yalla bi motax deg na ci serigne mustapha bu serigne abdou muni sam mam sayyidil haji malik neena rew mi di senegal kuma fidul sa bay di sa bayu bay kuma fidul sa serigne di sa serigne serigne kuma fi jangalul man ma in wa murshidi wala kin tafakkar kayfa tijat muhtafan bi سنه الهادي النبي محمد néna suñu romo ma ñetti ñak mé ñu def ci ndoxum gowé mé ñu def ci ndoxum dé mé ñu bayyi ko nonu né may xulok sang kat nan li sayyid al hajj malik mi ngeeni tour ñetti ñak yi bogu na fess geej ndax geej mën ta passer teul te fess ta mawdu li ci deñum bi baaw na ba jël océan atlantique toyel amérique baaw na ba jël mer rouge toyel arabie baaw na ba jël méditerranée toyel europe kon li gëna fess geej bu ko ñetti ñak dé sang maccé ra tax wa min ajbi taghsilu al kull kullatun wa fi sadri mil bahr azam muzbidi né ñu jël mawdu tek ci jatt moy xulok bant bi nan ko muñ gi ci denu mawdu bi ku ko posé won ak montage mu gën ko dis kon bu la dam li yow bant bi yapp ak dere ta tax wa min ajbi khamlun akhilla bi nafsi wa mahmul wa sabran wisanun bi jalmadi ne ñu jël modu tek ci buntu jakk ji serigne babakar si na ñepp def ni ñu magal ko andak al hadji mansour si malik ak cheikh hadji abdul aziz borom 40 ans zero fop ak cheikh hadji habib serigne babakar ni mamour xujisi ahmado la jur mok ousmane mi jur mawdo ño bokk ndey ak bayyi kon jullel mawdo ne ñu julle mawdo gas ba mu xoo def ci bammel ne ma dem samay tank jaxaso mani bammelu bayyi cheikh hadji mansour la ngeex wa daara ji tay fawajaban min ahsani turi khuzto dariha abil mansuri mikhya sumukmidi tughaybu anna wa fina tafajjan tara sadfan fi yati muzabari jadi سليمان أمري موسى بن جدين خليل يدينين سميول لمحمد موتا سيرين ألين بيمي بن دوايوي نينا فنك دمنا فدي أتو خم خم لما جانج ريك دو دو وايا بيما نيوي چي سيد الحاج ماليك أي مينيت ريك مدف چي من خم خم موتا خموني فن لا جليتي پروفيسر بما سولو ماتيري نان ومن لي بيوزتازي يا ربي مريد بلا قلوة بل همة إسلامي ومن لي بإحراج الحقائح ناصحا ومن لي بتدراس الكتاب ومسند ومن لي ببذل الفقه والنحو منطق بيان معاني بدين بمسعد ومن لي بورشد بل جنيد ولا شعر ومن لي بآداب ودرب مدد ومن لي بنجم في النجوم وموسل ننك سيد الحاج مالك يا مصر أصولا سيد الحاج مالك يا مصل عرودا سيد الحاج مالك يا مصل سيرة البدر مقودي ومن لي كون كو نيك كان داندال جوخ كو لوخو نيكو بال ما قبال نال سي بركي سيد الحاج مالك واي ني ميو ما نيو سي داير دي با ديم توي ما سيغ بابكر كي في يور تير اكي دوغال ami sañ sa ci diine yëngul mo ko may abay be ber di ken te gale wo hay ci bay ko boy sañ da ko xalifa ma bayna ko sañ da ko xalifa ma bayna sa wo hay ci bay ko boy sañ da ko xalifa ma de te mu shay sa da ko boy sañ da ko xalifa farzaq tay wa khala daraji ko boy sañ da السلام عليكم رات المدينة وهذا سيدنا محمد يا ربين بالتشرف ترون بالماء مرحبا يا خربا بالتشرف المدينة مرحبا يا Jitta sharaf